فبذلك انه ما كان يدرك اهله مع خادمه حتى ثم نذهب الى تعبير اخر خادمه ايضا مع اهله ومن قرابته وعن محرم زوجته. لماذا هذه التعبيرات البعيده؟ لما لو اذا تكلم الانسان اخذ بروايه من الكتب المتقدمه روايه واحده ضعيفه الذي لا نعتمد عليها ونقول في كتاب الله تبارك وتعالى بتعبيرات بتعبيرات، لماذا ذاك تكريما قال لاهلهم كسوا تكريما؟ لانها ابنه النبي وانها زوجة النبي. ان امرأة موسى عليه السلام ان اسمها صفورة، وقال بعض العلماء صفورياء، وايضا هذا من الاسرائيليات، الله اعلم باسمها، لان القران ما ذكر اسم امرأة موسى عليه السلام، لما ما ذكر اسم ام موسى عليه السلام لم يذكر اسم امرأته. قال واوحينا الى ام موسى، الى ام موسى فقط. الان اجيب يعني بعض الجهل يعتقدون إن الإنسان إذا علم اسم أم موسى قالوا خلاص يأتي عنده أموال أموال، هذا قالوا أمل تسخير، قالوا هذا جلب عمل جلب أموال الناس. يعني إذا علم اسم أم موسى يعني نعوذ بالله في اسم أم موسى فيها جلب الأموال، يعني يستغاث بأم موسى، أولا يكون مشركا مع الله، يكون كافرا ثم يجمع المال. فإذا كان إنسان كافر يأتي مال بدون أوراد وبدون وظيفة، لما؟ لأن الدنيا لا علاقة مع الكفار أكثر من المؤمنين. فبذلك إنسان هذا جهل. أن الله تبارك وتعالى ما صرح في كتابه اسم أم موسى عليه السلام، وما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحتاج إليه العباد. مقصود قصة أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم، بس هذا هو المقصود. أما اسم أم موسى كما أن العلماء ذكروا أن اسم امرأة موسى عليه السلام صفورة، وقال بعضهم صفورة لقب اسمها وعدة، وقال بعضهم غير ذلك من الأسماء، وهذه كلها روايات إسرائيلية لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل أو وافق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال العلماء والراجح كان هكذا، كان موسى عليه السلام ماشيا وكان مسافرا مع أهله ومع ماشيته، وليلة كان ليلة باردة وليلة مظلمة، وأنه أخطأ الطريق، وأنه خاف على أهله، وأنه خاف على نفسه. فبذلك لما أبصر نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، إني آنست نارا، إلى أن قال إني آنست نارا. آنست، قال العلماء معنى آنست قالوا أبصرت. لما؟ قال لأن قبل ذلك لفظ الرؤية موجود، لأن لفظ الرؤية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا يؤيد بعضه بعضا، فبذلك قالوا قبل ذلك لما لفظ موجود إذ رأى نارا، إذ رأى نارا. الآن قال ماذا؟ إني آنست، إني آنست نارا، فبذلك قالوا آنست بمعنى أبصرت نارا، هذا إيناس إيناس. قالوا طيب لما قال آنست؟ قال العلماء افهم آنست إيناس يجي بمعنى العلم، كما قال الله تعالى في آية أخرى فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن علمتم منهم رشدا، الولد ما شاء الله بلغ إلى الرشد، الآن ما شاء الله أن عنده عقل، عنده عقل تام لا يضيع أموال، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فبذلك جاء ما علمتم. ها هنا كما جاء إيناس، إيناس بمعنى قالوا كما كان إنسان، كما كان إنسان هذا هو إيناس، قالوا إيناس بمعنى إيناس بين، يعني لا خفاء فيه أنه قال إني آنست نارا، فبذلك قالوا جاء بجملة مؤكدة، وأنه جاء بإن، وأنه جاء بالياء، وأنه قال إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فقال لأهلهم كسوا، هم كسوا، قال ما أيضا فيها إشارة، قال لأهلهم كسوا يعني لا تتابعوني، يعني لما أنا أذهب لا تتابعوني، لما؟ لأن هذا عادة الإنسان يخاف قليلا أنه يذهب إليه، فإذا تبي يمكن أيضا ذل وأخطأ في الطريق. فبذلك فقال لأهلهم كسوا، فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، انی ابصرت نارا لعلی آتیکم منها، افهم اول کیا کلام مؤکد، الان جاء بلعل، اولا انه قال اذ راى نارا فقال لاهلهم قصوا انی آنست نارا، لیکن ثم جاء قال لعلی آتیکم منها، لعل استعماله للرجاء ليس انه لعل لليقين، لما كما اشار المفسر في تفسير قال لعدم الجزم بالوفاء، لعدم الجزم بالوفاء، اما رؤيه النار جزم يقيني حقيقي، اما انه ياتي بالنار او لا ياتي هذا في علم الله، هذا في علم الله تبارك وتعالى، هذا ليس في علم موسى عليه السلام. فبذلك لعلي آتيكم، فبذلك فانظر كلام الله تبارك وتعالى، يعني في كل حرف وفي كل جملة وفي كل حرف حرف حكمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال موسى عليه السلام، وأيضا يعني فانظر كلام الأنبياء والمرسلين، الشيء الذي أبصره يقينا وفهم قال بالكلام المؤكد، الشيء الذي لا يعلم في علم الله تبارك وتعالى کہ لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار، لأنه لا يعلم موسى علیہ السلام، فبهذا قال لعلی آتیکم منها بقبس، القبس يقال الشعلة، الشعلة يعني يأخذون في رأس العود او يأخذون فتيلة ثم يأخذون من النار شعلة ليشتعلوا نارا آخر، فبذلك يقال قبس، وهكذا يقال مقباس او قبس، يعني الشعلة من النار الذي يؤخذ على راس العود او على راس الفتيلة ليشتعل نارا. وايضا ثبت بهذا ان الانبياء قبل النبوة وبعد النبوة لا يعلمون الغيب، لان علم الغيب لله سبحانه، علم الغيب خاصة لله سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، حتى قبل البعثة أو بعد البعثة أنه لا يعلم الغيب، فبذلك أنه قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو هذا أو ليس للشك، هذا إفهام أو استعماله للشك، يعني جاءني زيد أو أمر، إني آتيتك 10 أو 20، يعني هذا شك، لكن ها هنا ليس للشك، ها هنا يقال أو مانعة الخلو أو استعماله مانعة الخلو، إما هذا وإما هذا، يعني فبهذا يقال أو أجد على النار هدى، أنه أبصر نارا وهو النور من الله سبحانه، لمن أنه لا يعلم، لأن موسى عليه السلام لا يعلم، ليس عنده علم. وبهذا قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني هذه أو أجد على النار، ألا للاستعلاء، لما قالوا هذا كيد، إذا كانوا في الصحراء يجد النار تكون القوم عليه، تكون القوم يتبعون عليه، فبهذا أنه جاء بالاستعلاء، قال أو أجد على النار هدى، افهم كما أشار المفسر، قال لأهلهم قصوا، هذا متى؟ قال وذلك في مصيره، مصيره من أين؟ قال من مدينة، طيب مصيره إلى ماذا؟ قال طالبا مصر، أنه كان ذاهبا من مدين إلى مصر. إني آنست، قال أبصرت إبصار بين، إبصار، وقال بعضهم إيناس بمعنى الوجدان، وقال بعضهم إيناس بمعنى الإحساس، أحسست أبصرت، ولكن القول الأول هو الراجح، نارا لعلي آتيكم منها بقبس، قبس معنى، قالوا الجذوة من النار شعلة في رأسه، هذا فعل بمعنى مفعول، قبز نقز، قبز مقبوز، نقز منقوز، فبذلك بمعنى مفعول، قال بقبس أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق، قال وكان أخطأها الطريق، لماذا؟ قال لظلمة الليل، وأشار إلى ذلك، وقال لعل، لما قال لعلي؟ قال لعدم الجزم بوفاء الوعد لما كان متركبا بن الامر فيها على الرجاء اما ايناس لما كان محققا قال اني انست هذا امر انه ما كان محققا بل هذا الامر انها متركبا فبهذا قال لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال كتاب الجنائز الى ان قال باب ما جاء في الصلاة الى الميت في المسجد. الصلاة على الميت في المسجد أيضا مسألة خلافية بين الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما ذهب إمام مالك رحمه الله وإمام أبي حنيفة رحمه الله والأوزاعي وغير ذلك كأنه لا يجوز الجنازة على الميت في المسجد. وأيضا ذكر بعضهم بقولهم بنجاسة الميت. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أقوالا أخر. أما عند إمام أحمد رحمه الله وعند إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسحاق رحمة الله عليهم أنهم قالوا والصلاة في المسجد جائز. قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بالمصلى والمصلى لها حكم المسجد. وأيضا قالوا صلى عمر رضي الله تعالى عنه على أبا بكر في المسجد وقد حضر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما ولم يعترض عليه أحد وبذلك صار كإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. أما استدلال الذين قالوا بالصلاة على الميت في المسجد كما سنقرأ قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد أن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. قال العلماء بنو البيضاء ثلاثة إخوة سهيل سهل صفوان أما أمهم البيضاء وأما أبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري وأما سهيل ما شاء الله قديم الإسلام وأنه هاجر من مكة إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة المنورة وأنه شهد بدرا ما شاء الله وبذلك له مقام عظيم صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن أخرجه الجماعة إلا البخاري رحمه الله. قال والأمل على هذا عند بعض أهل العلم عند بعض أهل العلم يعني أنهم يجوزون الصلاة في المسجد كما قال أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله تعالى. قال الشافعي قال مالك لا يصلى إلى الميت في المسجد هذا قول ابن أبي زيد وهذا قول أبي حنيفة وأيضا كل من قال بنجاسة الميت وأيضا احتجاجهم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث مرفوعا كمن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود يعني فلا شيء له من الأجر فبذلك أنهم أخذوا بهذا الحديث. أما الذين أجادوا وقالوا جائز أخذوا بهذا الحديث. قال يصلى في المسجد واحتج بهذا الحديث. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد فبذلك قالوا ولم ينكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأجاب العلماء رحمهم الله فهم قالوا الأكثر الأئمة بجواز الصلاة إلى المسجد الذين جاءوا بالحديث وحديث قالوا لا شك في ذلك حديث مرفوع حديث قال بعض موقوف لكن موقوف أيضا في حكم المرفوع عن أبي هريرة لأنه مثل هذا الأحكام لا يقال من قبل نفسه لازم أنه يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حسنه أبو داود رحمه الله تعالى حديث حسن. فأجاب بعض العلماء قالوا جمعا بين الحديثين كالصلاة في المسجد جائز وقالوا من صلى في المسجد فلا شيء له، يعني صلى في المسجد وما ذهب مال جنازه وما شيئه وما ذهب ليدفنه، وبذلك يعني ما حصل له اجر كثير. وبذلك قالوا جمعا بين الحديثين کہ لا شيء له يعني من الاجر الكامل الذي اذا ذهب مال جنازتي وشيئه الى المقبره وادفنه وجلس ما شاء الله حصل اجر كثير. فبذلك ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى الى هذا. لا شك في ذلك، هذا الاختلاف ايضا في الاولى والافضل وغير الافضل، بس اما ليس الخلاف اكثر من هذا، وان جميعهم ما شاء الله مستدلين بالاحاديث ومهتدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اكثر الائمه بجواز الصلاه في المسجد. باب ما جاء ان يقوم الامام من الرجل والمراه. قالوا اذا كان الرجل يعني هي على راسه والمراه هي على وسط السرير. قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن عمرو بن حمام بن ابي غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازه رجل فقام هي على راسه، يعني حذاء ومقابل راسه، هي على من حذاء. ثم جاءوا بجنازه امراه من قريش فقالوا يا ابا حمزه صلي عليها، فقام هي على يعني حذاء مقابل وسط السرير. وسط السرير قال ما رحمه الله تعالى يعني عند الصحبة وفي وسط السرير يعني تكون فرق بين يعني جنازة الرجل وجنازة المرأة. فقال له الآلاء ابن زياد وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم هكذا رأيت. فلما فرغ قال احفظوا احفظوا، يعني هكذا قال رسول الله. وفي الباب ينصمر رواه الجماعة. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أنس حديث حسن وقد روى غير واحد عن حمام هذا، وروى وكي هذا الحديث عن حمام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، وإلا كان صحيح هذا عن أبي غالب ليس غالب، هذا هو الوهم. وقد روى هذا الحديث عن عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية حمام. واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، ماذا اسمه؟ فقال بعضهم اسمه نافع ويقال رافع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، وهو قول الشافعي، وهكذا رواية أبي حنيفة رحمه الله أجمعين. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا المبارك الفاضل بن موسى الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة الحسين المعلم نحوه. وبذلك هكذا أكثر الأئمة أئمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت ويسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور إخواننا وأمور المسلمين. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعنا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير دار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين.